الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نكمل معكم أحبتي الدرس الرابع من دروس التوحيد وهو باب الخوف من الشرك. شرك النية، يعني إنسان يشرك بنيته وإرادته للعمل وقصده فيجعله لغير الله سبحانه وتعالى. الدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المقصود أن من نوى وأراد بأعماله الدنيا أو الرياء كأهل النفاق الخلص إرادة كلية ولم يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو مشرك كافر. نقصد بالأعمال الأعمال التعبدية الدينية. فمن قصد الصلاة مثلا قصدها رياء من أصلها. ابن رجب الحنبلي رحمه الله تكلم في كتابه الجميل جامع العلوم والحكم عن أنواع العمل لغير الله سبحانه وتعالى، قال منها: أولا ما كان منشأه لغير الله خالص أراد به غير الله سبحانه وتعالى، فهذا جميع النصوص الصريحة تدل على بطلانه كحال أهل النفاق الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهو يصلي ليس لله، منشأ عمله من أجل الراتب، من أجل المهنة كالمخبر الذي يصلي مع الناس من أجل يبلغ عنهم أو يخبر عنهم. قال رحمه الله ابن رجب، قال رحمه الله: النوع الثاني ما كان منشأه لله خالصا ثم طرأ عليه عملا آخر غير الرياء، نمثل له بالجهاد أو بالحج. من حج أنشأ العمل لله خالصا سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه نية أخرى غير الرياء، طرأ عليه مثلا أن يبيع ويشتري، فهذا ينقص من أجره على قدر ما أخذ. وكذلك المجاهد الذي خرج مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى خالصا لله ولكن أخذ أجرا على خدمة إخوان المجاهدين أو باع واشترى في الجهاد أو أخذ شيء من الغنيمة، فهنا ينقص من أجره على قدر ما أخذ ولا يبطل العمل. قال ابن رجب: النوع الثالث من الأعمال مع الله إذا أنشأ العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه الرياء، دخل عليه الرياء بعدما أنشأ العمل لله سبحانه وتعالى، فإن كان هذا الرياء يسيرا فطرده فلا شيء عليه بلا خلاف. أما إن استمر مع الرياء وكمل فهل يبطل العمل جميعا أم يبطل الجزء الذي دخل فيه الرياء؟ قولين لأهل العلم من السلف رحمهم الله. القول الأول أن العمل جميعه يحبط إذا دخل عليه الرياء، لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يسير الرياء شرك. الفريق الآخر من العلماء قالوا يحبط الجزء الذي دخل عليه الرياء، وأما الأول فهو يثاب على أصل نيته ويعاقب على وزر الشرك. نمثل مثال بهذا لأن هذا في لبس، لكن بالمثال يتضح المقال بإذن الله سبحانه وتعالى. إنسان قام يصلي الظهر، في الثالثة طرأ عليه الرياء، يعني دخل عليه رجل في المسجد فدخل عليه الرياء في الركعة الثالثة، فإن طرده وتعود من الشيطان الرجيم فأكمل صلاته بدون رياء فلا شيء عليه والحمد لله، وهذا من فضل الله. المسألة إذا استمر في الرياء، استمر يعني يرائي في الركعة الثالثة والرابعة، هنا الخلاف وقع عند علماء السلف. فقالوا الفريق الأول قال كل الصلاة باطلة لأنه دخل عليها الرياء. الفريق الثاني من العلماء قالوا لا، الركعتين الأولين لم يدخل فيها الرياء، ومن شاء خالصا لله سبحانه وتعالى فيثاب عليها ولا يحبط العمل، ولكن الركعتين الأخريين يعني الثالثة والرابعة هما الذي دخل عليهما الرياء فتبطلان ولا تصح ويعاقب على الوزر وله أجر إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع العمل مع الله كما ذكر ابن رجب الحنبلي: إذا الإنسان عمل عملا صالحا ثم اجتهد أن يخفيه عن الناس، كان يصوم مثلا الاثنين والخميس أو يقوم الليل مخفيا هذا العمل عن الناس شهر شهرين سنة ما حد يدري عنه، ثم أن الناس علموا به ففرح بثناء الناس عليه، هل يحبط العمل؟ هذا سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث، قالوا يا رسول الله الرجل يعمل العمل من الخير فيظهره الله أو فيظهر الله الناس عليه فيفرح بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل لا يبطل والحمد لله. هذه هي الأنواع الأربعة التي ذكرها ابن رجب في كتابه باختصار شديد طبعا، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب جامع العلوم والحكم.